بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنه، وقصة حاطب بن أبي بلتعة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 57 بعد 506,000. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ. ده موضع بين مكة والمدينة، قرب بالقرب من المدينة، موضع اسمه روضة خاخ. قال لهم النبي: إيتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يعني امرأة مسافرة، ضعينة يعني امرأة مسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب، كتاب يعني مكتوب، يعني جواب، خطاب، رسالة، معها رسالة يعني، فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، يعني تعادى بنا خيلنا يعني نجري عشان نلحقها، فإذا نحن بالمرأة، ودي برضو من علامات نبوة نبينا إن ربنا يعلمه إن المرأة معها كتاب فيه إخبار بوقت فتح مكة، لأن النبي كان يريد أن يخفي فتح مكة بحيث يفاجئ قريش بالجيش، تقوم قريش تستسلم ما تحاربش، يقوم لا تراق الدماء. النبي كان عايز لا تراق الدماء، فاهم؟ لكن لو بعت لهم قال لهم أنا حاجة أفتح مكة، هيستعدوا الجيش وتبقى حرب وتراق الدماء، وبرضه هيفتح بس بعد إراقة الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى للكفار، فأراد أن هو يخفي إيه ذهابه إلى مكة لفتحها، تبقى في السر. فبقى ده اسمه سر حربي. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، ليه أموال في قريش وليه أهل في قريش هناك في مكة، ما قالوش لسه، وهو غريب عن قريش، ملصق يعني، يعني مش من العيلة، مش من الأسرة، فاهم؟ فأراد إنه يبقى ليه عليهم منا، يقوموا حافظوا له على ماله وعلى إيه أولاده. فقال: أنا أبعت لهم أخبرهم إن النبي إيه هيجي إيه يفتح مكة، علشان يبقى عليهم ليه عليهم فضل، يقوم مقابل هذا الفضل اللي ليه عليهم يحفظوا له ماله وقرابته هناك، فاهم؟ فراح عامل الرسالة دي من ورا كل الناس، وبعتها مع امرأة وادها فلوس ثمن المصاريف تكاليف المواصلات، وقال لها ايه: روحي خبري قريش. ربنا اخبر سيدنا رسول الله وحي، عشان تعرف انه نبي مرسل يوحى اليه متصل بربي. ما هو لو كان ملك زي ما بيقولوا اليهود، ده ملك من ملوك العرب، ما كانش يعرف، هيعرف منين؟ فاهم؟ ولا مش عارف وبس، ده عرف ان الرسالة مع امرأة، وإن المرأة دي هتلتقي مع سيدنا علي والمقداد والزبير لما يبعتهم في موضع اسمه روضة خاخ كمان، يعني حدد لهم موضع اللقاء مقدما. يعني كل دي مش علامات نبوة كبيرة؟ فهمت بقى ازاي؟ المهم سيدنا علي وسيدنا المقداد والزبير وكان معاهم رابع، هنقراه دلوقتي في الروايات اللي جايه. راحوا لقوا المرأة هناك في روضة خاخ زي ما النبي قال لهم. معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعالى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب. فقالت ما معي كتاب، معيش حاجة. فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. هنفتشك تفتيش ذاتي. هذه معنى هي تفتيش ذاتي، يعني هتطلعي اللي معاكي يا إما هنفتشك تفتيش ذاتي، يعني هنقلعك هدومك لحد ما نشوف الثياب. فهمت؟ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وده دليل ثقة الصحابة في إخبار النبي، قال لهم ضعينا ومعاه كتاب يبقى معاه كتاب، برضه كلام النبي صادق عندهم. خلاص فأخرجته من عقاسها. لقيت سيدنا علي طبعا بص لها كده بصة خافت، طلع سيدنا الزبير دول ده الواحد منهم جيش يا عمي، الواحد منهم كان يبقى في الجيش جيش لوحده. طبعا شخطوا في الست شخطة، طلعت قلب الدفان خافت ليه حق، ده لو انت معاها كنت هتجري. فهم؟ من عقاسها يعني من ضفايرها، يعني كانت ربطها في ضفايرها. فهمت ازاي؟ في شعرها. فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه. شوف بقى برضو جابوا الكتاب وما رضوش يقروه. خد بالك برضو الصحابة والأدب مع النبي، هاتوا الكتاب ما لهمش يقروا الكتاب، ينفذوا تعليمات النبي بالحرف. لو احنا مثلا نجيب الكتاب ونقراه ونصوره ونكتبه ونحفظه قبل ما نوصل للنبي. فهمت ازاي؟ لكن لا، هم عندهم ايه؟ علشان تعرف دقة الصحابة في اتباع هذا النبي المكرم، وعشان تعرف كرامة هذا الجيل، جيل ما يتكررش، هذا الجيل لا يتكرر. فهمت؟ زي ما نبينا كده فرد لا يتكرر في الأكوان، تلاقي صحابته جيل لا تتكرر في في الأجيال. اعرف دي كويس. فإذا فيه قرأوا على النبي بقى، أول ما وصلوا قالوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو فتح مكة، إن النبي يعزم على فتح مكة. هو النبي ليه عزم على فتح مكة؟ مع أنه كان عامل اتفاقية صلح الحديبية مدتها 10 سنين. فهمت؟ عملها سنة 6 هجري، عمل صلح الحديبية 6 هجري، إن لا يهادن قريش لمدة 10 سنين، مفيش حرب. كويس؟ هم فتح مكة ليه بعدها بسنتين؟ لأن قريش خالفت شروط الهدنة وقتلت 2 من قبيلة من قبائل العرب اللي دخلت تحت حلف النبي. فهمت ازاي؟ فهي اللي خلفت، قريش اللي خلفت. النبي كان لا يعتدي ابدا، خد بالك لما تيجي تقرا سيره النبي كلها كان يوفي بالعهود كلها. يعني لولا ان قريش عملت كده كان النبي فضل سايبهم 10 سنين. شفت قد ايه؟ لكن قريش قتلت 2 من القبيله اللي هي حالفت النبي، دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء بسفيان المدينه جاري عشان يقول للنبي احنا هندفع ديتهم، احنا هندفع ديتهم، مش ده كان غلط، واحد متهور من عندنا ارهابي من ارهابيين قريش هو اللي قتل، فقالوا احنا ما كناش نقصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يرفض يقابل ابي سفيان في المدينه، يروح لعمر يقول له لا ما اقدرش، ما اقدرش اوصلك ليه ابدا. يروح لسيدنا ابو بكر ما فيش، يروح لبنته ام حبيبه زوجة النبي بنت، يروح لها ويدخل عليها حجرتها يقول لها حاولي تتوسطي لي اقابل بس النبي، اقابل محمد بن عبد الله، اقابل مقابله بس. وبعدين عايز يستريح قعد على فراش النبي، قالت له قوم هتقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانت كافر؟ تقول لي لابوها كده. فهمت بقى ازاي؟ شو تعرف بس الجيل ده كان ماشي ازاي؟ طبعا ابو سفيان لقى نفسه تقابل مقابله متجهمه جدا، رجع قريش ساكت مش عارف سيدنا محمد هيتصرف ازاي في المساله دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على فتح ايه؟ مكه، لان هم اللي خلفوا العهد. فحضر جيش 12,000 مقاتل ما شافتوش مكه قبل كده منذ ان خلقها الله. شوف مكه دي منذ ان خلقها الله ما جالهاش جيش بهذا العدد. والرسول صلى الله عليه وسلم عزم وفي السر ده يخبر حد. وقلت لك السر كان الهدف منه ايه؟ عدم إراقة الدماء. فهمت؟ حاطب بقى راح باعت الرسالة دي، قال يعني عشان يبقى لي يد عليهم. وهو بيقول لك حاطب، اصل حاطب كان راجل مؤمن بس راجل طيب شوية. قال ما هو النبي ربنا وعد نبي وبالنصرة، عرفوا ما عرفوا النبي منتصر منتصر، لكن انا اولادي اللي هناك واهلي وقرايبي ومالي هيضيع علي. فهمت ازاي؟ فاما هو النبي منتصر منتصر. فهو اكتئب راح كتب الرسالة دي، قال يعني ايه؟ ونزلت سورة الممتحنة مخصوص في القضية دي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال إيه سبب نزول سورة الممتحن في القضية دي؟ المهم، فإذا فيه يعني في الرسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. يعني ما تفتكرنيش أن أنا خاين أو منافق أو كفرت، لا أنا هقول لك إيه المسوغات اللي عندي. يعني إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني إيه؟ مش من الأسرة، لكن بيني وبينهم بس تجارة معاملات، لكن أنا مش من نفس الأسرة. إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس بيني وبينهم نسب يعني. قال سفيان كان حليفا لهم. ده سفيان بن عيينة بيشرح، سفيان بن عيينة الراوي. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسه، وكان ممن كان معك. رجعنا الكلام بإيه؟ حاطب تاني بقى بعد كده من قاله وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم. وانت قرايبك المهاجرين اللي معك يا رسول الله كلهم دول من قريش، أهليهم هناك محميين، محميين بالقرابة. أنا ماليش قرابة، فأنا قلت إن أنا يبقى لي يد عليهم يحمولي أولادي وأهلي. فهمت؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا، يعني إيه؟ يعني جميل معروف. يدا هنا يعني معروفا أو جميلا، أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا على عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لأن هو له حكم فعلا لحد يومنا هذا، الخيانة الحربية حكمها القتل على طول. ده لدرجة أن في أثناء الحرب لو الجندي رفض تنفيذ أمر قائده يقتله، لأنه هيعمل فرقة ممكن يكون سبب في هزيمة الجيش، إلى هذه الدرجة يومنا هذا. فهم؟ فدي ده الحكم الشرعي كده. لكن شوف الرسول استثنى أهل بدر من هذا الحكم الشرعي لكرامتهم بقى. يبقى الحكم الشرعي فيه إيه؟ خيانة، خيانة عظمى، يعمل إيه؟ يتقتل. فاهم؟ لأنه كان حيتسبب في قتل مئات القتلى لو قامت حرب. فأنا أخلص من نفسي واحدة أحمي بيها مئات النفوس اللي كانت هتقتل. فهمت بقى المسألة؟ ما هو لو وصل الخبر بتاعه لقريش هتعمل إيه قريش؟ هتجيب كل حلفائها وتعمل لك جيش يقابل الجيش. يبقى حرب فيها مجزرة بقى. فما اقتل واحد ولا اسيب الدنيا ويتقتل قدامه الاف. فهمت بقى المساله؟ فسيدنا عمر كلامه مظبوط، قاضي يعني، سيدنا عمر قاضي مش متسرع. سيدنا عمر يقول ايه؟ دعني اقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. فقال انه قد شهد بدرا. يبقى بدر، شهود البدر كانت سببا لإيه؟ الاستثناء من هذا الحكم، دليل أن أهل بدر لهم حكم خاص، لهم مقام خاص عند المسلمين، مرتبة خاصة عند المسلمين. فهمت إزاي؟ وعند الله وعند رسول الله كمان. أهل بدر دول أعلى الأمة. فهمت إزاي؟ فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله، يعني وما يدريك يعني سوف أعلمك يعني. يعني ألم تعلم يعني؟ هو أنت ما تعرفش إن ربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وأنت مش عارف يا عمر الحكاية دي ولا إيه؟ أهل بدر دول فوق الناس، مالناش دعوة بيهم، لان ربنا رفعه خلاص، واللي ربنا يرفعه ما حدش يعرف يوضعه ابدا. فهمت بقى ازاي؟ وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئ. ولعل عند كلام النبي وكلام الله معنى تحقيق الحلول، مش رجاء يحصل ولا ما يحصلش. اما اقول لك انا لعل يعني ممكن يحصل وما يحصلش، الا لما ربك يقول لعل او الرسول يقول لعل يعني تحقق. فهمت بقى؟ يعني لعل بمعنى قد في كلام الله ورسوله، لعل بمعنى ايه؟ قد، التي هي للتحقيق. فهمت بقى؟ مش ربنا بيقول لعله فتنة لكم ومتاع من لحين؟ لعله في سورة الأنبياء، مش كده؟ خدت بالك؟ يبقى لعله هناك في سورة الأنبياء معنى ايه؟ قد كان فتنة لكم، قد كان هذا الأمر فتنة لكم فاختبرتكم فيه ففشلتم وكفرتم فاستحققتم العذاب. يبقى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني استمتعوا بعدم نزول العذاب عليكم لوجود النبي فيكم بالرغم كفركم. فهمت بقى؟ يبقى لعل إذا جاءت في القرآن على لسان الله وجاءت في السنة على لسان نبينا بمعنى قد، التي هي للتحقيق. فهمت بقى إزاي؟ دي قاعدة مهمة في التفسير تمشي بيها على طول، هي ماشية معاك تفهمك حاجات كتير. خدت بالك؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شو قد للتحقيق؟ يعني غفرت خلاص، يعني كأن ربنا قال لهم أنتم مغفور ليكم، حتى لو وقعتوا في بعض الكبائر أنا برضو هغفرها لكم، لأن بعضهم وقع في بعض الكبائر. انت مش عارف مصطح ابن اثاثه اللي اثار قضيه الافك ونشرها، الافك بتاع ستنا عائشه اللي نشرها مين؟ هو سمعها من اللي تولى كبرها اللي هو ايه؟ زعيم المنافقين. قام مصطح قاعد كل ما يقابل واحد يقول له ما سمعتش ايه اللي جرى ويحكي له، ويقابل الثاني ما سمعتش ايه اللي جرى ويحكي له، فنشر. فهمت ازاي؟ فاقيم عليه حد القذف، أقيم عليه حد القذف أهو، يبقى فعل كبير أهو، لأن القذف كبيرة، وهي من أكبر الكبائر، لأنه قذف مين؟ أم المؤمنين كمان، مش أي امرأة، وبرغم من ذلك هو من أهل بدر. يبقى معناه فقد غفرت لكم، يعني لم أعصمكم، بل قد يقع في الكبائر، ولكن هذه الكبائر تقع منكم أغفرها لكم إكراما لكم. فهمت إزاي؟ وعلشان كده قالوا إن أهل بدر لو فعلوا معصية تستحق حدا يقام عليهم الحد، برغم أنهم أهل بدر، بدليل أن النبي أقام الحد على إيه؟ مصطح بن أثاثة وهو من أهل بدر، أقام عليه حد القصف وجلده 80 جلد لما نزل البراءة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أهل بدر مستثنين من الأمة ألا ينفذ فيهم حكم القتل، لكن ينفذ فيهم سائر أحكام الحلول. يعني لو واحد فيهم زنا يجلد أو يرجع. فهمت بقى إزاي؟ بس برضو ميت على الإسلام ومغفور لي، لكن إحنا لينا الحكم إننا نعمل فيه الحكم ده. فهمت المسألة؟ غير القتل، غير القتل. فهمت؟ لأننا كان إيه حد القتل، قالوا لا ما تقتلوش يا عمر، يبقى ينفذ فيهم كل الحلول إلا القتل، ينفذ فيهم كل الحلول إلا القتل. دي نقطة مهمة ما عرفناهاش الا من قضيه ايه؟ الافك. فهم؟ لان لو ما جاتش قضيه الافك ومصطح عملها كنا قلنا لا ينفذ فيهم اي حد، كل الحدود لا تنفذ. فلما لقينا حد الايه الجلد تم، يبقى اي حد دون القتل ينفذ فيه. حد فيهم سرق وحشاهم ان يسرق تقطع يده، حشاهم وما حد سرق فيهم ولا حاجه، لكن احنا بنتكلم تعليما بس. فهمت بقى المساله؟ فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك، يعني لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واعملوا ما شئتم هنا مش معناه إباحة المحرم، لا، معناه وعد بالمغفرة، وليس معناه إباحة المحرم لهم. فهمت بقى ازاي؟ اعملوا ما شئتم تكريما، لكن لما بيقول لنا في القرآن لسائر الأمة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم ده أمر للتهديد. يبقى أحيانا يكون اعملوا ما شئتم أمر للتكريم كما قال لأهل بدر، وقد يكون للتهديد كما قال الله لنا في القرآن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهم؟ يعني معناه امشي على حل شعرك، ولا معناه احذر؟ فهمت بقى ازاي؟ فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، اللي هو أول آية في سورة الممتحنة أو الممتحنة، تنفع تقراها بالفتح والكسر صحيحا. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. كأن إيه؟ فأنزل الله عز وجل، ده كلام سفيان ابن عيينة، وسموه إيه في الحديث؟ مدرج. يسموا الكلام ده إيه؟ مدرج، يعني أدرج كلامه في وسط كلام النبي. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله، كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي، أو أبو مرثد الرابع، أهو ما قال فوق المقداد والزبير وانا اللي هو سيدنا علي وكمان ابو مرثد. فيبدو ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت الثلاثه دول الاول، وجاء ابو مرثد دخل عليه قال له الحق علي والمقداد والزبير روح معانا. فهمت ازاي؟ فاجتمعوا هناك اربعه. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرثد الغنوي والزبير ابن العوام وكلنا فارس، يعني كل واحد على فرس يعني. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. مش كل دي علامات نبوة؟ الموضع ومعها الكتاب ومين اللي كتبه، كل ده علامة من علامات النبوة. وحي، وحي يا أستاذ، لأن الوقت يقول لك لا ده مش نبي، ده كان بس حكيم من حكماء العرب، كان رجل كامل قائد ملهم. مش هما بيقولوا عليه كده الكفار؟ لا، احنا بنقول لهم لا ده واحد، ده نبي. هما يقولوا ده افضل انسان على مستوى العالم، وحطوه كده على رأس المئة. الكفار نفسهم شاهدوا له ان هو افضل انسان خلقه الله منذ ان خلقت الارض، حطوه على رأس المئة، شاهدوا على، لكن على انه رجل معتاد. لكن احنا بنقول هو افضل انسان وهو نبي. هو في إنسانيته أفضل، وفي رجوليته أفضل، وفي ذكائه أفضل، وفي حكمته أفضل، لكن فوق ذلك ومع كل ذلك هو يوحى إليه. فهمت بقى؟ فالفرق بيننا وبينهم إن إحنا نؤمن أنه يوحى إليه أنه رسول، وهم يؤمنون أنه إنسان كامل، لكن ما يقولوش ليه بالرسالة. فهمت؟ فكل الآيات دي والأحاديث دي اللي بنقراها تدل على الوحي. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا بحاطب شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. ودي برضو كرامة لأهل الحديبية اللي شايلوا لي بيعة الرضوان، اللي هم أهل الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبيعونك تحت الشجرة. عشان تعرف إن صحابة النبي دول كلهم معظمهم مبشرين بالجنة، الغالبية العظمى منهم مبشرين بالجنة. باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله. وإن شاء الله لي ليس تقييدا ولكنها تبركا، خد بالك تبركا، لا يدخل النار إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها؟ قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. لما بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم مش هتدخلوا النار، فستنا حفصة بتقول بس ربنا بيقول في القرآن وإن منكم إلا واردها، هم داخلين في منكم إزاي؟ يبقى بتسأل سؤال استفهام مش إنكار على النبي، عايزة تحل الإشكال الذي إيه حدث عندها، إن خبر النبي قال إن دول هيدخلوا الجنة على طول، والقرآن بيقول وإن منكم، وإن منكم تدل على العموم كل الناس إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يبقى ما تقريش نص آية وتسكت يا حفصة، كمل السياق يا حفصة. فهمت بقى؟ يبقى النبي بيعلمنا ازاي نفهم القرآن، ما اقفش عند آية واحدة، لازم اذكر باقي الآيات حتى افهم. فهمت ازاي؟ لأن ربنا قال بعدها ثم ننجي، وأنا أتكلم أنهم ناجين من النار، ولم أقل أنهم لا يرد عليه، أنا بتكلم في حاجة وأنت ذهنك راح لحاجة تانية. فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم.